باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذا الباب المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن هناك حالات أو يبين الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، لأن الحب هو اندفاع وتعلق بالمحبوب، وقد يفضي إلى نوع من الإدلاء والدلال والتراخي وحسن الظن الذي لا يكون في محله، ويقابله الخوف، فالخوف انكماش وانقباض، وقد يكون فيه نوع من سوء الظن الذي ليس أيضا في محله. فهذا الباب يريد أن يبين المؤلف فيه أن المسلم يجب أن يكون معتدلا في الحب والخوف، في الأمل والرجاء، وأيضا الخوف والخشية، فلا يغلب جانب على جانب أو لا يغلب جانبا على آخر، لأنه إذا غلب أحد الجوانب ما يكون مستقيما، وأنت مأمور أن تكون على صراط مستقيم، لا تجنح إلى الأمن مكر الله وعقوبته وعذابه بحكم المحبة وحسن الظن وما إلى ذلك، ولا تجنح إلى الخوف، إلى الخوف والقنوط واليأس بسبب خوفك من عذاب الله ومن خشيته، بسبب مثل ما يكون من أعمال. قد فالمسلم والعبد عموما مبتلى يكون منه نوع من الذنوب والتقصير والتفريط، فهذه الأشياء لا تجعلها أو تجعل للشيطان وسيلة إليك يقنطك ويئسك من رحمة الله، وكذلك جانب المحبة. إذن ينبغي الإنسان أن يكون مستقيما في صلته بالله سبحانه وتعالى، فأورد هذه الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في معرض القرى من بني إسرائيل، فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر الأمم من قوم هود ومن قوم ثمود ومن قوم لوط ومن قوم شعيب، فذكر بعد ذلك حال القرى عموما، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني أمر عادي، الضراء والسراء الشدة والرخاء هذه يقول أمور طبيعية تأتي، ما ليست من الله سبحانه وتعالى، فلم يبالوا بها. فالله سبحانه وتعالى قال بعد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى أن قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهؤلاء انغمسوا في النعم وفي السراء وما إلى ذلك، حتى أنهم يعني لا يبالون، ينامون في حالة من الإطمئنان، أو يقومون ضحى في لعب ولهو، ما يفكرون بشيء من العذاب، وهذا لقلة خوفهم. ولذلك ذكر الله عنهم في قولهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم بزعمهم يدلون على الله سبحانه وتعالى ويتدللون، وأن هذه النعم نتيجة رضاه عنا ومحبته لنا، وهكذا تجد الفسقة والمنحرفين من أهل ملة الإسلام هذا شأنهم، يرى هذه النعم التي تتوالى عليه من ولد ومال وأزواج ومناصب وتجارة، يراها عطاء من الله سبحانه وتعالى، الله راضي عنا راضي عنا، مع أنه قد لا يؤدي زكاة هذه الأموال، ولا يربي أولاده على ما ينبغي، ولا يتحاشى من الفواحش، بل غارق فيها، ما عنده من لله إلا هذا اللسان بزعمه. نشكر الله، نحن نشكر الله بلسانه، أن عمل شكر وفعل العبادة واجتناب المنهيات فهذا لا يبالي به، فهذا من هذا القبيل، أمن مكر الله، أمن مكر الله. ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يخافون من النعم مثل ما يخافون من العذاب، إذا توالت عليهم النعم خافوا ألا يكون استدراج، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بهذا الأمر ونبه إلى هذا الشيء وأملي لهم إن كيدي متين نستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا ينبغي أن يتفطن المسلم لهذا الأمر ولا ينطلق وراء هذه النعم وينسى أن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه السلام إن الله يغار، فالله يغار على نعمه، فإذا أعطى العبد ورأى منه صدودا وإعراضا يخشى أن يقلبه رأسا على عقب، يبتليه إما بماله أو بولده أو بنفسه أو بأمر من الأمور. والعاقل ينظر مصارع الأقوام ومصارع الناس ومصارع الأمم، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. فينظر المسلم إلى عواقب الأمور وعواقب الأمم وعواقب الناس فيتعظ ويجتهد في شكر النعم ويتخوف منها، فالخوف يبعثه على أن يتحفظ في هذه الأشياء فلا يصرفها إن كانت أموال أو شهوات إلا على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى الله ينسى حق الله فيها. نعم أحسن الله عليكم. ويدخل في ذلك أحسن الله عليكم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات كلها في شأن بني إسرائيل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فرحوا واطمأنوا، وهذا من مكر الله بهؤلاء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بالمكر لكن لا يوصف بالمكر سبحانه وتعالى، لا يقال عن الله جل جلاله إنه ماكر لكن يمكر، لأن ماكر وصف لا يليق منفردا هكذا، لكن هو يمكر وأيضا مقابل ما يأتي هكذا منفردا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكرنا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمكر الله سبحانه وتعالى غلب مكرهم وكيدهم، وكذلك المخادعة لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى على الوصف يقال مخادع، لا، لكنه يخادع من خادعه، يخادعون الله وهو خادعهم، فلا بد ما تطلق إلا بقيد، هذه الأوصاف المخادعة والمكر تطلق مثل ما وردت في القرآن أو في السنة الصحيحة. وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا المكر الأمن من مكر الله هذا نوع من الاسترخاء والطمأنينة التي ليست على أسس سليمة، يقابلها القنوط واليأس من رحمة الله ومن فضل الله. ف هذا ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما أتاه ضيفه من الملائكة عليهم السلام وبشروه بإسحاق، فكان على كبر وزوجه كذلك تقدمت بهم السن وجاوزوا سن الولادة المعهود المعروف بين الناس، فلذلك لما بشروه استنكر عليه الصلاة والسلام قال فبما تبشروا، قال وشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فهو استنكر هذا الأمر لكبر سنه، فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق ليس بباطل أمر محقق فلا تكن من القانطين. فأجابهم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أنا ما قلت هذا عن قنوط، فلأن القنوط وهو نبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الأمر أن القنوط هو من شأن الضالين من شأن الكافرين كما يرى بعض المفسرين، فأنا ما قلت هذا عن قنوط لكن قلت يعني هذا بعيد في هذه السن، وكأنه ما طمع بكرم من الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا السن، وإلا فهو لا يشك بقدرة الله سبحانه وتعالى، حاشاه من ذلك أو أن يقنط من هذا الأمر. فأخبر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهم الذين يقنطون من رحمة الله. وكذلك يعقوب عليه السلام لما وجه ولده للنظر والبحث عن يوسف وقد اطمأن إلى أنه موجود، لكن أين هو؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا صرح بالكفر. فاليأس من روح الله، روح الله قيل رحمة الله، رحمة الله، فلا ييأس ولا يقنط إلا الكافر الضال. أما المسلم فهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قوي الأمل، متفائل، لكن بعمل، ليست مجرد أماني. فهو إن خاف خاف وانطلق إلى العمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن حال المؤمنين، ماذا قال عنهم؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظر، ما قال أمن هو نائم، ما هو نائم وله يلعب، لا، ساجد. أمن هو قانت، قال القنوت القيام طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما مع سجوده وقيامه وقنوته يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لكن نحن في النوم قد غطتنا في نومنا وفي مأكلنا ومشربنا ونقول نرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، إن رحمة الله قريب. أين إحسانك؟ من المحسنين الإحسان عمل جهد، أما نوم وانطلاق في الشهوات حتى لو كانت مباحة، انغماس فيها أكل وشرب، هذا ليس من شأن المؤمنين. بل ذكر عن الآخرين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. انظر، آمنوا وهاجروا، الهجرة ما هي سهلة، حققوا الإيمان ثم هاجروا، تركوا المال والأهل والولد، هاجروا في سبيل الله، تركوا أرضهم وبلدهم وأولادهم في سبيل الله، ثم بعد ذلك ركنوا إلى الراحة، جاهدوا في سبيل الله، ما راحوا هجرة سلبية كهجرة المنهزم، كهجرة النبي عليه السلام، هاجر إلى المدينة فما لبث أن رجع إلى مكة وطرد الكفار منها، بينما هجرة الشعوب الإسلامية هجرة انخذالية، المهاجر يبقى ينشغل بنفسه وولده وأهله ونسي قضيته، نسي أن الكفار أخرجوه من بلده، المفترض أن يكون بلده ودينه وهؤلاء القوم الذين أخرجوه على بال، ما ينام حتى يعود منتصرا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء عليه السلام والمهاجرون انشغلوا بالزراعة والتجارة وتركوا الكفار في مكة، لا، أمنا وطمأننا، لا. فالمفترض في الإخوان الذين طردوا من بلادهم أن تكون قضيتهم دائما على بال، يوصي بها أولاده، إن مات لا تتركوا بلدكم حتى ترتبوا وتتعاونوا على طرد الكفار من بلادنا لأنهم أخرجوكم. فالله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأنت يجب أن تكون على نية أن تعود. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، ما قال ناموا وركنوا إلى العمل والتجارة والزراعة، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ما تهاجر إلا بعد الفتنة والظلم والمشقة وعدم التحمل، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لو عملنا هذا ما ضاعت بلادنا وأراضينا وحرماتنا وديننا بسبب إخراج الكفار والفسقة والزنادقة لنا من بلاد الإسلام. ثم ذكر الجهاد بعد ذلك، إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله ثم وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، يعني مع هذا الجهد العظيم يرجون رحمة الله، وإن ربك لغفور رحيم. أما طلب المغفرة وطلب الرجاء والرحمة بإخلاد إلى الراحة والركون إلى التجارة والعمل والوظائف والانهماك مع الأولاد والأهل ونقول نرجو رحمة الله، لا قيام ليل، لا صيام، لا شيء، هذا إرجاء، هذا الإرجاء الذي ابتليت به كثير من الأمم الإسلامية. إذن لابد أن يعني لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لكن كيف لا نأمنه؟ بالعمل، بالعمل والاستجابة. مع أن السلف رضي الله عنهم كانوا يجتهدون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها، كأن الذي سألها لعله عروة ابن الزبير، كأنهم فهم الآية يأتون ما أتوا، قال يا أم المؤمنين هو الذي يسرق ويزني؟ قالت لا، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. فانظر، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايفين من الله سبحانه وتعالى أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فينبغي للمسلم أن لا يعني يكون في رجاء وأمل بدون عمل، بدون عمل، لا، يقرن مع الرجاء والأمل العمل، وكذلك الخوف، يخاف فيفزع إلى العمل، ما يجعل الشيطان يسيطر عليه، فإذا أقنطه من رحمة الله وآيسه من الرحمة جره إلى المعاصي. قال خلاص، ما دام ابتلينا، فكلمة العوام يقول إذا مثل عند العامة، إذا أكلت بصل فكثر، هذه منطق للشيطان، يقول خلاص أنت ابتليت بالزنا مالك توبة، خلاص ابتليت بالخمر خلاص خليك، ما في لا، تب إلى الله، لا تقنط، لا تيأس من رحمة الله، لكن بصدق أقلع عن الذنوب، أقلع، أول شرط أنك تقلع. حتى لو ابتليت بعدما تقلع وأنت صادق، لو ابتليت وزللت مرة ثانية فالله غفور رحيم، لكن بصدق التوبة. وشروط التوبة الأخرى من الندم والحسرة وعدم يعني العزم على عدم العودة لمثل هذا الإثم. نعم، أحسن الله لكم. إذن يكون العبد بين البينين، نعم، لا يأمن ولا يقنط، نعم، لا يفرط في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ولا في القنوط واليأس، يكون بين بين. ويعبر عنه العلماء أحيانا الرجاء والخوف، فالرجاء يتمثل بالأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في الناس أكثر من القنوط. فكثير من الناس أبدا نحن بخير والحمد لله، وانظر إلى غيرنا، احنا نصلي وغيرنا ما يصلي، طيب تصلي، لكن هناك حقوق أخرى قد فرطت فيها وقصرت فيها. وآخر، وهذا يكون في جانب من ابتلي بالمعاصي، من ابتلي بالمعاصي نسأل الله السلامة والعافية، يسيطر عليه القنوط واليأس، غارق في الربا، في أعمال فاسدة، فيظن أنه ليس له توبة، قد أيس واستسلم للشيطان. لا ينبغي بين هذا وهذا. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذان الأثران يعني أحدهما مرفوع والآخر موقوف على ابن مسعود، فحديث ابن عباس وأثر ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين تؤكد ما ذكره المؤلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك بالله، أن أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. أما الشرك بالله فهذا أمر واضح ومعروف، وهو أكبر الكبائر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر كما قال جل ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أظلم الظلم وأشنع المعاصي وأشدها وأفضلها، لأنه تقصير في جانب الله سبحانه وتعالى مباشرة في حقه، وكل الأحكام حق لله سبحانه وتعالى، لكن هذا يعني يأتي على الأعمال من أساسها. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آيات كثيرة كلها في التشنيع على الشرك والمشركين. فهذا بإجماع أهل العلم أنه إذا مات مشركا لا يغفر له بحال من الأحوال، بخلاف الكبائر. فالكبائر عند أهل العلم المحققين مهما كان الإنسان حتى لو مات على غير توبة فهو أمره إلى الله، إما أن يعذب حتى يطهر عذابا قد يطول قد يقصر قد يمتد آلاف السنوات يعذب حتى يطهر من الذنوب التي مات عليها، وقد يخفف الله عنه، وقد يغفر له ذلك كله بأمور أخرى الله أعلم بها من هذا العبد. ثم ذكر الأمن من مكر الله، قرنه بالشرك، قرنه بالشرك، ولا شك أن الشيء إذا قرن بآخر دل على أهميته. ولذلك جاء في الحديث لما حذر عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور وحذر من أمور، قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وجاء في الحديث فإن الله قرنها بالشرك، قرنها بالشرك، فهو عليه الصلاة والسلام بين خطورة شهادة الزور أنه قرنها بالشرك في قوله جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور، فلما ذكر التوحيد وعدم الإشراك به والذين لا يشهدون الزور فقرن بينهما. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين الشرك وبين الأمن من مكر الله، فهو قرين الشرك، كذلك اليأس من رحمة الله، فهما طرف نقيض متناقضان، لا ينبغي للمسلم أن يأخذ بأحدهما بل يكون متوسط، متوسط في البناء. وأثر ابن مسعود كذلك أكد اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله وهما بمعنى واحد، وإن كان القنوط أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس. فالشرك بالله والأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله هذه من أكبر الكبائر ومن أفظعها وأشدها. صلى الله عليكم. وفيه مسائل، الأولى تفسير سورة آية الأعراف وما فيها من شدة الوعيد في من أمن مكر الله. فقوله جل ذكره فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا ليس في شأن الأقوام حتى الأفراد، فالذي يأمن مكر الله خاسر، خاسر الدنيا والآخرة على خطر عظيم، لأنه لا يأمن مكر الله إلا وقد فرط بأشياء وترك أمور أو اقتحم أمور محرمة. فالذي يخلد إلى المعصية ولا يتوب إلا بلسانه كما ذكر عن بعض السلف، يقول هذا ممن يأمنون مكر الله. إنسان مثلا يتعامل بالربا، يقال له اتق الله، اترك ما أنت فيه، اترك الربا، يقول إن شاء الله إن شاء الله، ولا يعمل شيء إلا هذه الكلمة، هذا آمن من مكر الله. فكونه متلبس بالمعصية وملازم لها ولا يطلع عنها ويدعي أنه أن الله سوف يغفر له، هذا آمن من مكر الله. وهكذا سائر المعاصي. فالإنسان إذا كان ابتلي بمعصية فيجب أن يفزع إلى الله بصدق، فأولا يقلع عن هذا الذنب. إذا كان أهل الطاعات ممن أثنى الله عليهم وامتدحهم وهم في طاعتهم على خوف من الله، يصلي خائفا، يتصدق خائفا، يجاهد في سبيل الله خائف، فكيف بالذي يأتي المعاصي ومطمئن كأنه لم يعمل شيء؟ فهؤلاء أهل القرى كانوا بهذه المثابة، طردوا الرسل، لم يستجيبوا للأنبياء، آذوهم عليهم الصلاة والسلام، ثم أيضا ما قام منهم من يذكرهم ويخوفهم، بل أخلدوا إلى النوم واللعب حتى دمرهم الله شر تدمير وانتقم منهم شر انتقام. الثانية تفسير آية الحجر وشدة الوعيد في القنوط. فآية الحجر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، قال ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، من رحمته إلا الضالون. فلا شك أن الذي يقنط من رحمة الله فهذا يعني ضعف إيمانه بهذه الصفة العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى ورحمته وحلمه وكرمه، لكن ينبغي أن يأتي بعمل، يقرن هذا بالعمل.